وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم دخل الدجال فقال: إني لأنذر القرون وما من نبي إلا وقد أنذر القوم، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سرط الشعر ينطف أو يحرق رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. ثم ذهبت التفت فإذا رجل جسيم أحمر جعل الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا دجال أقرب الناس به شبها ابن قطر رجل من خزاعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إن معه ماء ونار فنارهم ماء بارد وماءهم نار. قال أبو مسعود: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبيكم إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوبا كافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ذكر الدجال، في باب ذكر الدجال، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، يعني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا أو متكلما ليذكر هذا الأمر، ليذكر للناس هذا الأمر المهيل. قال: فأثنى على الله بما هو أهله، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام، أنه يبدأ خطبه ومواعظه يبدأها بالحمد والثناء على الله جل وعلا، يثني على الله بما هو أهله. قال: ثم ذكر الدجال، وقد سبق أن الدجال مأخوذ من الدجل وهو الكذب والتلبيس. فقال: إني لأنذركم، يعني أخوفكم، لأن الإنذار التخويف، بشيرا ونذيرا، يعني بشيرا يبشر بالخير بالجنة، ونذيرا يخوف ويحذر من النار. فقوله إني لأنذركم يعني أخوفكم منه وأحذركم. وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، يعني ما من نبي إلا وقد أنذر قومه المسيح الدجال. وقوله ما من نبي ها يشمل من نوح، يعني جميع الأنبياء، يعني جميع الأنبياء. طيب، كيف الأنبياء ينذرون به وهو لا يخرج في زمنهم، وهو لا يخرج في زمنهم؟ يقول بعض العلم: لعلهم لم يخبروا بوقت خروجه، فالأنبياء لعلهم لم يخبروا ولم يعلموا وقت خروجه، إنما علموا فتنته فأنذروا قومهم. وأيضا لعظم فتنته خوفت الأنبياء قومهم منه، لعظم فتنته وصده عن الحق ولخوف الأنبياء على أتباعهم أنذروا من الدجال قال وما من نبي إلا أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه يعني سأذكر لكم صفته والأنبياء لم يذكروها لأقوامهم أوصاف الدجال لأقوامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفته طيب لماذا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء؟ صفته دون الأنبياء؟ لأن أمته ستبتلى به، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستبتلى به دون أمم الأنبياء السابقين فالذي سيبتلى بالدجال هذه الأمة لأن سيخرج فيها أما الأنبياء لن تبتلى أممهم ولهذا ما ذكر أوصافه، إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور، يعني الأعور هو الذي يرى بعين واحدة وهذه علامة حسية للدجال، فعلامته الحسية عينه، أعور العين وقوله إن الله ليس بأعور في إثبات العينين لله جل وعلا لأن الأعور من له عينان إحداهما لا تبصر، هذا الأعور وقد ورد في السنة حديث وإن كان حديث ضعيف، والضعيف لا تثبت به الصفة، لكن هناك أدلة غيره أن الإنسان إذا صلى إنما يقوم بين عيني الله لكن هذا الحديث يقول العلماء ضعيف ولم يرد نصا حديث ينص على أن لله عينين اثنتين، لكن الأدلة بمفهومها دلت أن لله عينين وأما ما ورد في القرآن من إفراد العين وجمعها فالأمر ظاهر، قوله جل وعلا لتصنع على عيني هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم فيشمل العينين أما صيغة الجمع تجري بأعيننا، صيغة الجمع فإنه للتعظيم ولهذا أنت تقول مسكت هذا الشيء بيدي وأنت مالك إلا يدين من باب التعظيم، مثل قوله نحن خلقنا ونحن إلى آخره، هذا من باب التعظيم. ففي هذا الحديث دلالة على أن الله عز وجل ليس بأعور. قال وفي حديث عبد الله بن عمر الذي بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة يعني أنه رأى في المنام أنه يطوف بالكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يطوف بالكعبة، ورؤيا الأنبياء وحي يقول فإذا رجل آدم سبط الشعر، رجل آدم ومعنى آدم يعني أسمر، الآدم الأسمر، رجل آدم سبط الشعر يعني مسترسل، يعني شعره ليس جعدا بل مسترسل سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، يعني يقطر قلت من هذا قالوا ابن مريم يعني عيسى بن مريم عليه السلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، رأى عيسى بن مريم يطوف بالبيت. قال ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس، يعني رأسه ليس مسترسل، رأسه ليس مسترسل بل جعد، جعد يعني لم يكن الشعر مسترسل وطلق الشعر، لا متجعدا. جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، طافية يعني بارزة، طافية يعني بارزة بارزة. والبارزة هي غير الممسوحة، البارزة هي غير الممسوحة، غير الممسوحة. فالعين اليمنى ممسوحة، عين الدجال اليمنى ممسوحة، وهو أعور العين اليمنى، العين اليمنى، وهي أيضا بارزة، ورد أيضا أنها بارزة، وهذا لقبح منظره، وهذا لقبح منظره. وقد مر معنا في المجلس السابق أنه ورد بعض الروايات أن عينها اليسرى، أنها أعور العين اليسرى، واضح ولا؟ وما هو الجواب على هذا؟ إما أن تكون هذه الرواية شاذة فتكون ضعيفة، وإما أن تكون صحيحة، والمراد بالعور العيب، المراد بالعور العيب، فهو أعور العين اليمنى، ها، وعيب في العين اليسرى، وأعيب العين اليسرى. وفي هذا جمع للروايات، جمع للأدلة، وإلا أكثر النصوص أن العور في عينه اليمنى، في عينه اليمنى. وقوله كأنها عنبة طافية، هذا لتصوير قبح، لتصوير قبح منظر الدجال، لأن العين عين إذا صارت سليمة يكون منظرها جميل، إذا كان الإنسان أعور يكون فيها شيئا من القبح، لكن إذا كانت عينه بارزة أو منخسفة أو كذا يكون أشد قبحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يصف الدجال لقبح منظره، لقبح منظره. قال قالوا هذا الدجال، قالوا هذا الدجال. طيب قوله هذا الدجال ورؤيا الأنبياء وحي، إذن هو رأى الدجال يطوف بالبيت، رأى الدجال يطوف بالبيت، ومعلوم أن الدجال لا يدخل الكعبة، لا يدخل الكعبة، فكيف رآه النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، يطوف بالبيت؟ ذكر العلماء عدة أجوبة. الجواب الأول، الجواب الأول أن المراد بعدم دخوله الكعبة وقت خروجه، أقصد مكة، دخول مكة والمدينة وقت خروجه، أما نعم أنه لا يدخل مكة في زمان خروجه، في زمان خروجه، إذا خرج في زمان خروجه لا يدخل مكة، لا يدخل مكة. أما الآن فممكن يدخلها، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى يطوف، رأى يطوف. هذا الجواب الأول، واضح ولا لا؟ أن المراد من عدم دخول مكة متى؟ ها، وقت خروج، وقت. أما الآن لا مانع، الآن لا مانع. الجواب الثاني، الجواب الثاني أن هذا رؤيا، أن هذا رؤيا، ولا يلزم من الرؤيا أن يدخل مكة، لا يلزم من الرؤيا أنه يدخل، أنه يدخل مكة، أنه يدخل مكة، إنما خيل للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما خيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صورته، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال على صورته الحقيقية، الحقيقية، يطوف بالكعبة، يطوف بالكعبة. وعلى هذا يكون ليس هناك إشكال، على هذا يكون ليس هناك إشكال. والظاهر والله أعلم أن الأقرب الثاني، الظاهر والله أعلم أن الأقرب الثاني أنه خيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه مثل للنبي صلى الله عليه وسلم صورته يطوف بالكعبة، مثلت صورته النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، لكنه لا تعارض، حتى لو كان حقيقة لا تعارض، فإن منعه من دخول مكة ها وقت خروج، إذا خرج في آخر الزمان، إذا خرج في آخر الزمان لا يدخل مكة والمدينة. ولهذا العلماء مختلفون، منهم من يقول أن الدجال موجود الآن، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رآه يطوف بالكعبة فهو حي، هو موجود الآن، ويخرج إذا أذن الله بخروجه، ويخرج إذا أذن الله، إذا أذن الله بخروجه. ومنهم من قال لا، وليس موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه على رأس 100 سنة لا يبقى من أهل الأرض أحد، لا يبقى من أهل الأرض أحد، ولو كان الدجال موجود لمات. لكن على كل حال نحن الذي يهمنا أنه سيخرج في آخر الزمان، أنه سيخرج في آخر الزمان، وأنه فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. قال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة, رجل من خزاعة عبد العزيز عبد العزة عبد العزة بن قطن عبد العزة بن قطن, هذا يقول هلك في الجاهلية, هلك في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا شبهه بابن قطن عبد العزة بن قطن, والدجال كافر, الدجال كافر, وابن قطن هنا كافر, فلا بأس أن يشبه الكافر بالكافر, لا بأس أن يشبه الكافر بالكافر, ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم ذكر حديث عائشة الذي بعده, قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال, يعني يستعيذ بالله, يستعيذ بالله. وفي هذا مشروعية الاستعاذة, مشروعية الاستعاذة من المسيح الدجال في الصلاة, في الصلاة قد وردت في أربع دعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها ويحث عليها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال. فيشرع للإنسان أن يدعو أن الله عز وجل يعصمه منه, يعصمه من الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو, النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء مع أنه معصوم منه, مع أنه معصوم منه, ليشرع لأمته, ليشرع لأمته ويعلمهم الدعاء, ويعلمهم الدعاء الهداية والعصمة من فتنته. ولهذا جمهور العلماء أن هذا الدعاء سنة, جمهور العلماء أن هذا الدعاء سنة, وذهب بعض العلماء إلى وجوبه في الصلاة بل جعله شرطا لصحة الصلاة, ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب في الصلاة, لا تصح الصلاة بدونه, لا تصح الصلاة بدونه. وممن ذهب إلى ذلك طاووس بن كيسان تابعي رضي الله عنه, طاووس بن كيسان, فقد نقل مسلم, نقل مسلم صحيح أن طاووسا سأل ولده, سأل ولده هل قلت هذا الدعاء؟ قال لا, قال لا, فأمره أن يعيد الصلاة, فأمره أن يعيد الصلاة, فدل على أنه يرى وجوبه, دل على أنه يرى وجوبه. وهو دعاء عظيم تعوذ الإنسان من أربع عظيمة. قال ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا, إن معه ماء ونارا, فناره ماء بارد, يعني التي معه ماء ونارا, فناره يعني التي يراها الرأي, التي يراها الإنسان, النار التي يراها الإنسان معه إنما هي ماء بارد, ماء بارد. قال وماؤه نار, يعني الماء الذي يراه الناس, يرون الناس أنه معه فهو نار, فهو نار. إذن هو يخيل للناس, إذن يخيل للناس أنها جنة, ويخيل للناس أنها نار, وهي في الحقيقة على العكس, وهي في الحقيقة على العكس. قالوا أن معه نارا فناره ماء بارد وماءه نار. قال أبو مسعود, قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, نعم, قال أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معه ماء ونار, ماء ونار, في بعض الروايات جنة ونار, فلعل هذا يقول بعض العلم لعل هذا قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جنة ونار, يعني يخبر أولا بأن معه ماء, معه جبل من خبز, ثم بعد ذلك أخبر بأن معه جنة ونار, أخبر بأن معه جنة, جنة ونار. عندكم قال ابن مسعود صح؟ ها؟ هي لا صحيح, أبو مسعود عقبة مسعود البدري ليس ابن مسعود, تصحيح, تصحيح, لا لا تصحيح, يعني يقول قال ابن مسعود صح, وبعض النسخ ابن مسعود الصحيح, الصحيح ابو مسعود, الصحيح ابو مسعود عقبه بن عامر البدري رضي الله عنه الانصاري. قال وفي الحديث الذي بعده عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي الا انذر امته الاعور الكذاب, الاعور الكذاب, الا انه اعور, الا حرف تنبيه, حرف تنبيه ليتنبه لما سيقول, ليتنبه لما سيقول, الا انه اعور وان ربكم ليس باعور وان بين عينيه مكتوب كافر مكتوب كافر يعني بالحروف العربية، بالحروف العربية مكتوب كافر كافر. وهذا الكتاب يقرأها كل إنسان، يقرأها كل إنسان كاتب وغير كاتب، يقرأها كل إنسان كاتب وغير كاتب. وفي بعض الألفاظ مفرغة كافارة كافارة، وكل يقرأها، كل يقرأها، حتى الذي لا يعرف يقرأ ولا يكتب فإنه يقرأها. فهو فتنة، فهو فتنة عظيمة يخرج في آخر الزمان، في آخر الزمان يتبعه كل منافق، يتبعه كل منافق. فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، وقد ذكرها في حديث الأنبياء وغيره. نعم، وحديث ابن عباس في صفة موسى عليه السلام. نعم. باب لا يكون الدجال مدينا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبيد بن مسعود ان ابا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثون به انه قال ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه فينزل بعض الصفات التي تلي المدينه فيخرج اليه يومئذ رجل وهو خير الناس او من خيار الناس فيقول اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، ويقول الدجال ارايتم ان قتلت هذا ثم احييتم هل تشكون في الامر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله بن جمير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبواب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة تأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، قال ولا الطاعون ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى باب لا يدخل الدجال المدينة، باب لا يدخل الدباب لا يدخل الدجال المدينة، يعني المدينة النبوية، يعني المدينة النبوية. فالدجال لا يدخل المدينة، وعقد المصنف هذا الباب لبيان أنه لا يدخل المدينة، أنه لا يدخل المدينة. والمصنف رحمه الله تعالى البخاري ذكر أنه لا يدخل المدينة ولم يذكر مكة، ولم يذكر مكة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الدجال أيضا لا يدخل مكة، لا يدخل مكة. وعدم دخوله مكة من بابي من باب أولى، عدم دخول مكة من باب أولى، لأن مكة منع الكفار من دخولها شرعا، منع الكفار من دخولها شرعا بخلاف المدينة، بخلاف المدينة، فإنهم يدخلون في حرمها، يدخل الكفار في حرم المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي في المدينة. أما مكة فإن الله عز وجل حرم عليهم دخول المسجد الحرام، والدجال كافر، إذن هو أيضا لا يدخل مكة، لا يدخل مكة. لكن هو أصلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة، الحديث صح عنه عليه الصلاة والسلام، لكن حتى القياس أيضا هنا، وإن كان الأخبار هذه لا قياس فيها، لا قياس فيها، لكن بدلالة النص، بدلالة الحديث الذي ورد أنه لا يدخل مكة أيضا يدل أن منع الكفار من المسجد الحرام يدل على عدم دخول الدجال. يقول عن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، يعني أطال في الحديث عن الدجال، أطال في الحديث عن الدجال لأنه فتنة عظيمة وله أوصاف عظيمة أيضا، ويخشى على الأمة من فتنته، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل الحديث عنه ويحذر أمته. فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال، يأتي الدجال، يعني إلى المدينة، يعني إلى المدينة، يقول يأتي الدجال. وهذا فيها أن الدجال يأتي من خارج المدينة، يأتي من خارج المدينة، وقد وردت نصوص أنه يأتي من الشام، يأتي من الشام خلة بين الشام والعراق. يقول يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، نقاب المدينة يعني طرق المدينة، يعني طرقها وشوارعها لا يدخلها الدجال، لا يدخل طرق المدينة ولا يدخل شوارعها. فينزل بعض السباخ، فينزل بعض السباخ يعني ينزل في الأرض السبخة، ينزل في الأرض السبخة، والسبخة هي التي لا تنبت. السبخة محمد ما هي السبخة؟ السبخة محمد وش هي؟ أكيد. طيب السبخة هي الأرض التي لا تنبت، التي لا تنبت. يقول بعض السباخة التي تلي المدينة، تلي المدينة. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، يعني شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل هو خيار، هو خير الناس؟ وإذا كان خير الناس فالمراد ها في زمنه، المراد خيار الناس في ذلك الزمن وقت خروج الدجال، المراد خير الناس في ذلك الزمن وليس على الإطلاق، وليس على الإطلاق، لأن الصحابة خير منه، الصحابة خير منه، فالمراد خير الناس في ذلك الزمن، كقوله جل وعلا في بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين، على العالمين، هذا عموم أريد به الخصوص، يعني فضلنا بني إسرائيل على العالمين في زمنهم، العالمين في زمنهم، فهو خير الناس في زمنه. قال أو من خيار الناس، أو من خيار الناس. وهذا الرجل، هذا الرجل بعض الشراح بعض أهل العلم يقول إنه الخضر، وقد ذهب لذلك ابن العربي وغيره وغيره، وتكلم ابن حجر أيضا على هذا الكلام، منهم من قال إنه الخضر، ويلزم من هذا أن الخضر حي، يلزم من هذا أن الخضر، أن الخضر حي. والقول الثاني أنه ليس الخضر، القول الثاني أنه ليس الخضر، مع أن كثير من أهل العلم يرى أن الخضر موجود، يرى أن الخضر موجود وأنه يبقى إلى زمن الدجال، وأنه يبقى إلى زمن الدجال، لكن القول الثاني هو الذي عليه المحققون، القول الثاني هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، وأنه قد مات وغير موجود الخضر. ولو أن الخضر موجود ها لأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، لو أن الخضر موجود لأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فكيف لا يأتي الخضر ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا؟ فيقول إنه ليس بموجود، إنه ليس بموجود. وأيضا يقول بدليل ما من نفس منفوسة أو لا يأتي على رأس 100 سنة ويبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ولا شك أن هذا القول هو الصحيح، لأنه لو كان موجودا ما وسعه إلا اتباع الكتاب والسنة، لو كان موجود لاتبع شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. فلو كان الخضر حي ما وسعه الخروج عن شريعة محمد، ما وسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الرجل يخرج، يخرج عليه رجل خيار الناس ومن خيار الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، حديثه. فيقول الدجال أرأيت من قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ والله عز وجل يبتلي بالدجال، الله عز وجل يبتلي، يجعل الدجال يحيي ويميت بإذن من؟ بإذن الله جل وعلا، كما جعل عيسى بن مريم يحيي ويميت ويبرئ الأكمه والأبرص بإذنه سبحانه. فإحياء الموتى عيسى بن مريم لصدق رسالته وبيان نبوته، وإحياء الميت هنا زمن الدجال للابتلاء والاختبار، للابتلاء والاختبار. ولهذا لا يسلط إلا على هذا الرجل، لا يسلط إلا عليه، لا يسلط على غيره. قال ثم قال أرأيت من قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. من هؤلاء الذين يقولون لا؟ أولياؤه أتباع الدجال وليس كل أحد. الذين يتبعون الدجال هم الذين يقولون لا، هم الذين يقولون لا، فيقتله فيقتله ثم يحييه ثم يحييه. وقد ورد أنه ها يقسمه نصفين ويمشي بين النصفين، يمشي بين النصفين ثم يأمره فيحيى، ثم يأمره فيحيى بعد ذلك. قال ثم يحيي فيقول والله، ثم يحيي فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. هذا الشاب بعدما حيي قال الآن ازداد يقيني بأنك دجال، أيضا ازداد يقيني بأنك كافر. قال ما كنت فيك، قال والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. هذا دليل على كذب الدجال، لأنه لو كان صادقا أنه يحيي ويميت ها لسلط عليه مرة أخرى. فكونه لا يستطيع أن يقتله ويميته في المرة الثانية دل على أنه كذاب، دل على أنه كذاب ودجال. وإنما هذه المرة سلطه الله عز وجل ابتلاء وامتحانا واختبارا فقط، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يفعل شيئا. وهذا دلالة على كذبه، وأنه على باطل، وأنه على باطل. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة. أنقاب جمع نقبه الطريق، جمع نقب وهو الطريق. على أنقاب المدينة ملائكة، ملائكة يعني يحرسونها، يعني يحرسونها ملائكة لا يدخلها الطاعون، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أما الطاعون فإنه لا يدخلها، لا يدخل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها، دعا لها المدينة أن ينقل الله حماها إلى الجحفة، دعا أن ينقل حماها إلى الجحفة، فلا تأتيها مرة أخرى، لا يأتيها الطاعون مرة أخرى. والدجال أيضا لا يدخل المدينة، والدجال أيضا لا يدخل، لا يدخل المدينة، لا يدخل المدينة. وهذا من خصائص المدينة، هذا من خصائص المدينة. فالمدينة لها خصائص ومكة لها خصائص، المدينة لها خصائص ومكة لها خصائص. فمن خصائص المدينة أن الدجال لا يدخلها، وأن الطاعون لا يدخلها، وأن الطاعون لا يدخلها. ومكة لها خصائص أيضا، مكة لها خصائص، لأن مكة دعا لها إبراهيم، مكة دعا لها إبراهيم، والمدينة دعا لها نبينا صلى الله عليه وسلم، دعا لها نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال، يأتيها الدجال. لماذا يأتيها؟ ليدخلها، يأتيها لأجل أن يدخلها. فيجد الملائكة يحرسونها، يجد الملائكة يعني على أنقاب المدينة، على الطرق الشوارع حراس. فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون، فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله، إن شاء الله. وهذا الاستثناء ليس للمشي، ليه الاستثناء؟ هذا الاستثناء ليس للشك، هذا الاستثناء ليس للشك، إنما للتبرك والتحقيق، إنما للتبرك والتحقيق. يعني التبرك بذكر الله، التبرك بمشيئة، وإلا هو هي للتحقيق، يعني لا يدخلها تحقيقا، تحقيقا. واضح لما هو واضح؟ طيب. والطاعون مرض، طاعون مرض خطير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البلد إذا نزل الطاعون أن لا يخرج منه، أن لا يخرج منه خوفا من الطاعون، وأن لا يقدموا إليه، وأن لا يقدموا إليه. فمن خصائص المدينة أنه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. باب يأجوج ومأجوج. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حال، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحدق بإسرائيل الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا أتاكم الخبث. لا الخبث، نعم، إيه، لكن بفتح الخاء، الخبث، أي ما أدري، لعله نسخة، نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتح الردم ردم ويأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد وهيب بالسعيد. قال رحمه الله تعالى: باب يأجوج ومأجوج. باب يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج أمتان. يأجوج ومأجوج أمتان، أمة اسمها يأجوج والأمة الأخرى اسمها مأجوج، اسمها مأجوج. وهم من بني آدم، وهم من بني آدم ومن أولاد نوح، كما ذكر ذلك ابن حجر وغيره، من أولاد نوح. وإنما ذكروا أنهم من أولاد نوح لأن من العلماء من يقول إنهم من أولاد آدم لكنهم ليسوا من أولاد حواء، يعني يقول: نام آدم ثم خرج منهما فالتقى في التراب فخرج يأجوج ومأجوج. وذكروا فيها حديثا أبطله بعض أهل العلم، فذكر أنهم بني آدم ومن أولاد نوح. فإذا كانوا من أولاد نوح معنى أنهم من آدم وحواء، معنى أنهم من آدم وحواء. وقوله أجوج ومأجوج هو مشتق من أجيج النار، مشتق من أجيج، من أجيج النار. وشدة اشتعالها وإضرامها. وأيضا من الأجيج اختلاط الأصوات واشتدادها، اشتداد أصواتهم واختلاطها. سموا يأجوج ومأجوج، سموا يأجوج ومأجوج، وهم كفار. يأجوج ومأجوج كفار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا آدم أخرج بعث النار، في الحديث القدسي أن الله قال: أخرج بعث النار، قال: من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل، من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. وهذا يدل على أنهم كفار. وهم خرجوا في زمن ذي القرنين، خرجوا في زمن ذي القرنين وأفسدوا في الأرض، وأفسدوا في الأرض، وآذوا الناس. فطلبوا من ذي القرنين أن يبني سدا، طلبوا من ذي القرنين أن يبني بينهم وبين الناس سدا، بينهم وبين الناس سدا. فبنى ذو القرنين السد، بنى ذو القرنين السد. وقد خرج منهم ناس، يقولون قد خرج منهم ناس، فلما أرادوا أن يرجعوا وإذا السد قد بني، فسموا الترك لأنهم تركوا خارج السد. فذو القرنين بنى هذا السد بين جبلين، بنى هذا السد بين جبلين كما ذكر الله جل وعلا، كما ذكر الله جل وعلا. فهؤلاء دونهم سد. وفي آخر الزمان ينفتح السد ويخرجون، في آخر الزمان ينفتح السد ويخرجون. ومتى يخرجون؟ يخرجون بعد ما يقتل عيسى بن مريم الدجال، يعني أولا يخرج المهدي، ثم بعد المهدي الدجال، ثم بعد الدجال ينزل عيسى فيقتله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج ويفسدون في الأرض. فينحاز عيسى والمؤمنون إلى الطور، ينحاز عيسى والمؤمنون إلى الطور، ويلجؤون إلى الله جل وعلا ويدعونه، فيرسل عليهم النغف في رقابهم، موت يأخذهم فيموتون حتى يكونون كالجبال فوق بعض، حتى تكون جنائزهم كالجبال فوق بعض. ف ثم يتأذى الناس برائحتهم فيرسل الله مطرا, يرسل الله طيورا تأخذهم, تأخذهم وتلقيهم في البحر, تأخذهم وتلقيهم في البحر, ويرسل الله جل وعلا مطرا يطهر الأرض ثم تخرج الأرض بركاتها حتى تكون الرمانة للفخذ أو القبيلة من الناس, ثم تطلع شمس من مغربها ثم تخرج الدابة بعد ذلك إلى آخره إلى آخره. فهؤلاء أمة كافرة تكون في آخر الزمان, في آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فقال المصنف باب يأجوج ومأجوج, باب يأجوج ومأجوج. فذكر حديث عروة ابن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب إلى آخره. وهذا الحديث, هذا الحديث يقول ابن حجر يقول هذا أطول حديث البخاري, هذا التساعي, هذا تساعي أطول حديث البخاري, لأن البخاري أقصر حديث عنده ثلاثي, وأطول حديث التساعي يعني كم في راوي؟ تسعة. فننظر تبهم. يقول حدثنا إسماعيل, أنتم معي ها؟ يقول حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء يعني أحال إلى سند آخر. طيب قوله حدثنا إسماعيل, هذا الأول إسماعيل بن أبي أويس صح. طيب الثاني قال حدثني أخي يعني عبد الحميد, هذا أخي. قال حد عن سليمان, كم سليمان؟ ثلاثة, عن سليمان بن بلال طبعا, عن محمد بن عبد الله ابن أبي عتيق. طيب هذا كم الرابع؟ عن ابن شهاب, محمد بن شهاب الزهري, عن عروة ابن الزبير هذا السادس, أن زينب ابنة أبي سلمة هذا السابع, حدثته عن أم حبيبة رملة بنت سفيان بنت أبي سفيان كم هذا؟ ثامنة, عن زينب ابنة جحش كم؟ تاسعة. إذا الحديث هنا تساعي. كم فيه من الصحابة روى عن بعض؟ ثلاثة, ثلاثة ابنة أبي سلمة وأم حبيبة وبنت أبي سفيان. هذا يقول أهل العلم إن هذا أطول حديث في البخاري, أطول حديث في البخاري. يقول عن زينب ابنة جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها, وفي بعض الروايات استيقظ فزعا, استيقظ فزعا, فيجمع بين قول استيقظ فزعا ودخل عليها أنه أولا ها استيقظ فزعا ثم دخل عليها, أن دخل عليها يوما فزعا يعني خائفا, يعني خائفا يقول لا إله إلا الله. وهذا في مشروعية الإنسان إذا خاف ها أن يكثر من قول لا إله إلا الله, إذا فزع وخاف أن يكثر من قول لا إله إلا الله. قال ويل للعرب من شر قد اقترب, ويل للعرب, ويل للعرب. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص العرب؟ لأن الفتنة عظيمة قد تعم. خص العرب أولا لأنهم أكثر الناس إسلاما في ذلك الزمن, وقت الحديث هم أهل الإسلام, هم أول من أسلم وأكثر الناس إسلاما. وقال بعض العلماء إن العرب أسرع إليهم في الفتنة, العرب أسرع إلى فتنتهم, إلى فتنتهم. ومنهم من قال لأن يأجوج ومأجوج سلطوا على العرب, لأن يأجوج ومأجوج سلطوا على العرب, ولهذا قال ويل للعرب. ويل ها كلمة هلاك, كلمة هلاك ووعيد. ويل للعرب من شر قد اقترب, من شر قد اقترب. ما هو هذا الشر؟ الشر اقترب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الآن؟ قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج, فتح اليوم من ردم يأجوج يعني من سد, من سد يأجوج ومأجوج, مثل هذه, ومثل هنا نائب فاعل يعني فتح مثل هذه, وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها, حلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. التحليق بالأصابع هذا عد كان موجود عند العرب نحن لا نعرفه الآن, في صفات ذكرها ابن حجر لعلي أقرأ عليكم الآن, صفات عد عندهم يقول إذا يعرفون فيها العقود, إذا تبايعوا مع شخص تبايعوا بعشرة بعشرين بمئة بثلاثين يعقد بأصابعه, يعقد بأصابعه ويصافح من بجنبه فيعرف القيمة بدون يشعر من حولهم، وهي أعداد عندهم، أعداد عندهم. يقول: وحلق بإصبعيها الإبهام والتي تليها، التي تليها. والتحليق يعني منهم من قال وضع رأس السبابة في أسفلها هنا ثم طوى عليها الإبهام حتى تكون كالحية، حتى تكون كالحية. ومنهم من قال كالنقد كما سيذكر ابن حجر، طوى الإبهام وضع رأس الإبهام عليها كذا مثل ما تعد النقد. ومنهم من قال جعل الإبهام تحت هنا وطوى عليها السبابة فذكر هذه الفتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سد يأجوج ومأجوج فتح في زمنه، فتح في زمنه. طيب الآن يقول العلماء إذا كان الفتحة الصغيرة هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ويل للعرب من شر قد اقترب، إذن كم فتح الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1400 سنة. إذن هي من الفتن العظام القريبة التي هي أقرب إلى هذه الأمة من غيرها من الأمم. قال: وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ أفنهلك وفينا الصالحون؟ وهذا دليل على أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم يعتنون بالصلاح، وأن الصلاح هو سبب بقاء الأمة، وهو سبب سلامتها، وهو سبب فوزها وانتصارها وعزها إلى آخره. ويحصل للأمة من الذل والخذلان بقدر ما يذهب من صلاحها، بقدر ما يذهب من الصلاح. أنا أفنالك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. هذا هو الأمر المخيف، هذا الأمر المخيف، أن يكون البلد فيها صالحون، فيها صالحون، لكن الخبث يكثر مع وجود الصالحين، الخبث يكثر مع وجود الصالحين. وهذا ما يدل على أن الصالحين ليس لهم أثر، الصالحين ليس لهم أثر، لو كان لهم أثر ما زاد الخبث. فإذا وجد الخبث فإن الأمة تهلك، تهلك ويهلك معهم الصالحون، ويهلك معهم الصالحون. لكن كما ورد في الحديث الآخر يغزو جيش الكعبة قال يبعثون على النيات، نعم يهلك الصالح والطالح، يهلك الصالح والطالح، لكن الصالح يبعث على نيته، يبعث على نيته الصالحة. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الردم، يعني ردم يأجوج وماجوج، مثل هذه، وعقد وهيب 90، عقد وهيب 90، يعني أنه عقد 90، عقد 90. ابن حجر هنا ذكر صفات العقد وأنا يعني علمت عليها، نذكر يعني كم صفة لأن هذا العقد لا نعرفه نحن، لكن سننظر كيف. يقول ابن حجر يقول: عقد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا، ها يجعل طرف السبابة اليمنى، هذه السبابة في باطن عقدة الإبهام العليا، هذه عقدة الإبهام العليا، هذه، هذا كم؟ هذا العشرة عندهم، هذا العشرة. طيب 90 يقول: أن يجعل طرف السبابة اليمنى، هاي السبابة في أصلها، وين أصلها؟ تحت هنا، هنا في أصلها، ويضمها ضما محكما، ضما محكما، بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوية، هذه عندهم. عرفتم؟ هذه كم يقول الحجر؟ هذا 90. طيب عقد 100 يقول مثل عقد 90 لكن بالخنصر اليسرى، الخنصر اليسرى مثل عقد 90 لكن هذا كم؟ لا هذا 90 بالخنصر اليسرى. فعلى هذا فالتسعون والمئة متقاربان، ولذلك وقع فيهم الشك. قالوا: أما العشرة فمغايرة التي قبل قليل. ثم ذكر: وعقد 30 أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السبابة، طرف الإبهام إلى طرف السبابة، مثل من يمسك نقدا، شفت، مثل يمسك الفلوس، هذه كم؟ 30. يقول: وعقد 70 أن يجعل طرف ظفر الإبهام بين عقدتي السبابة من باطنها، ويلوي طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد. لا لا نعم، لا الأولى ما فيها نقد، الأخيرة هذه. وعلى كل حال هذه لا نعرفها، إنما حلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه وأخبر أنه فتح من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه، مثل هذه. ولهذا ينتهي كتاب هو إلى هنا ينتهي كتاب كتاب الفتن ينتهي كتاب الفتن وبعده نعود إلى الأصل ما كنا عليه وهو كتاب الحج. يعني الزكاة بقي منها حديثان ها أو ثلاثة, وأظن المجلد اللي معكم فيه كتاب الزكاة والحج. إذا كان اللي معكم فيه كتاب الزكاة والحج نأخذ الحديث الباقية ثم نبدأ بعد ذلك بالحج. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا بأس أن نبدأ بقي وقت نبي صحيح مسلم ولو قبل الأذان. نعم نعم نعم عجيب. طيب أنا وين ما دقيت, أنا عندي الساعة 25 والأذان 33 ثلاث دقائق. إيه لكن العلماء يقول الصفة التي ذكروها بن صياد أنه ما تطبق على صفات الدجال, ما تطبق على صفات الدجال, ولهذا اللي